في وقتنا الحاضر ما واجب العلماء والدعاة والخطباء في بيان كمال التوحيد الشيخ؟ لا شك أن رأس الدعوة إلى التوحيد، الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، وتوحيد بأنواعه الثلاث، توحيد الربوبية، وهذا موجود حتى عند الكفار لكنه لا يكفي، توحيد الألوهية، وهذا هو المطلوب وهو الذي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليه، توحيد الأسماء والصفات، وفي هذا رد على الذين يلحدون في أسمائه وصفاته من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، ففيه رد عليهم وبيان لتحريفهم لها وتأويلهم لها على غير ما تدل عليه. نعم.